قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق حكم من تبرك بشجر أو حجر، وتبين مما ذكره في ذلك الباب وأورد من الأدلة على حكم التبرك أن التبرك هو يمثل تعظيما لهذا المتبرك به، نوع من التعظيم، أو هو نتيجة لتعظيم هذا الشيء الذي تبرك به الإنسان من شجر أو حجر. ثم إن هذا التعظيم يتمثل بأمور عملية يمارسها المتبرك، فلا يزال به التبرك حتى يذبح ويقدم النسك لهذا الشيء الذي يتبرك به، إن كان شجرا أو حجرا أو قبرا يرى أن فيه رجلا صالحا أو نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فناسب أن يذكر شيء من ذلك. ثم إنه مما كان منتشرا في وقته وفي بلاده رحمه الله، فكان الناس في ذلك الوقت يكثر فيهم أن يذبحوا لغير الله عند الأشجار والأحجار التي يعتقدون فيها الخير والبركة، وعند قبور الأولياء والصالحين، فأراد أن يبين هذا الحكم وأنه كفر وشرك مخرج عن الملة، لأن الذبح هو على قسمين: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة هو ما يذبحه عامة الناس لأكلهم وشربهم وما يقدمونه لضيوفهم أو يتاجرون به، فهذا ذبح عادة إذا توفرت فيه شروط الذبح من التذكية والتسمية وكون المذبوح حلالا والذابح كذلك فيه شروطه، فهذا ما يراد منه، هذا ذبح عادة مباح. أما ذبح العبادة فالمقصود أن دافعه في الذبح ومقصده في الذبح التقرب إلى هذا المذبوح له، فالذبح على هذه الصفة لا يجوز إلا لله، لا يجوز إلا لله. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يذبح شيئا أي شيء كان حتى ولو كان شيئا قليلا، عصفورا أو طيرا صغيرا أو كما سوف يبين المؤلف في ما يريده من نصوص، وأيضا مهما كان المتقرب إليه ولو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا التقرب الذي هو نسك وعبادة نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. وهذا ما تدل عليه الآية التي أوردها المؤلف. وأيضا ذبائح التقرب التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي على أربعة أنواع كما جاءت النصوص بذلك، فمنها ذبيحة الهدي في الحج، ذبيحة الهدي في الحج قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هديا بالغ الكعبة، فهذا هدي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه الفدية التي تجب للإخلال والتقصير بشيء من أعمال الحج كما جاء في شأن الحلق: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن ذلك النوع الثالث الأضحية، وهي إما سنة مؤكدة أو واجبة كما هو عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الأضحية المعروفة التي تذبح في عيد الأضحى وأيام التشريق من إبل وبقر وغنم، تذبح لله سبحانه وتعالى. ومنها العقيقة في حق المولود في شأن المولود، إن كان ذكرا يذبح عنه شاتان أو ما في حكمهما من الضأن، وعن الأنثى شاة واحدة أو ما في حكمها في يوم سابعه، وهي كذلك من أهل العلم من يوجبها ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة. فهذه أنواع الذبائح والنسائك التي شرعها الله سبحانه وتعالى يتقرب بها إليه جل ذكره. فهذه الأنواع لا يجوز لأحد أن يذبح شيء إلا لله تعالى. واستدل المؤلف بهذه الآية العظيمة الجليلة، قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول له: خاطب هؤلاء الكفار وقل لهم إن صلاتي، والمقصود بالصلاة الصلاة المعروفة المشروعة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهذه الصلاة لله، لا يجوز لأحد أن يصلي إلا لله جل جلاله، وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد ولا يكاد يفعله أحد. فلا يمكن أن يرى أحد يصلي يقول أصلي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أصلي لجبريل أو ميكائيل، أو أصلي لشيخي. هذا الصلاة غير معهود أن أحد. ومع ذلك يذكر بعض أهل العلم أن بعض أهل التصوف بلغ به العتو أن بعض مريديه كان يصلي له، يصلي له، وهذا الشيخ كل من انحرف من جانب انحرف المصلي إلى جانبه، وأن هذا المتصوف كان يفتخر بأن مريده بلغت به الدرجة أنه يصلي له، وهذا كفر صراح. فأقول الصلاة يكاد يكون مستحيل أن يرى أحد من المسلمين يصلي لغير الله، لكن الذبح هذا أمر شاع وانتشر بين المسلمين، يذبحون للجن خوفا منهم وحذرا منهم، ويذبحون لأوليائهم، ويذبحون لمشايخهم، وعند الأضرحة والمزارات، وعند الأشجار التي يعتقدون فيها، وهذا منتشر لا تكاد بلدة وللأسف من بلاد المسلمين إلا وفيها شيء من ذلك قل أو كثر. ويقول أهل العلم من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قرن النسك الذي يطلق على الذبح خاصة ويطلق على العبادة، وهو هنا أهل التفسير كثير منهم يحملونه على الذبح على الذبائح. الله سبحانه وتعالى قرن وعطف النسك على الصلاة، كما أنكم تسلمون بأن الصلاة لا تجوز إلا لله، فينبغي أن تدركوا أن هذه العبادة الأخرى وهي الذبح لا ينبغي أن يكون إلا لله. فقرن الله سبحانه وتعالى بينهما وعطف المبتلى به الذي ابتليت به والمشركون يعملونه وابتليت بهذه الأمة، عطفه على أمر لا يكاد يختلف فيه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وهذا تعميم بعد التخصيص، يعني كل ما أمارسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الكفار ويخاطب البشرية عامة أن محياي ما بقيت حيا وأنفاسي تلفظ فمحياي لله، لا أخطو خطوة ولا أتحرك حركة ولا أقول حرفا ولا أشير إشارة ولا أنوي شيئا أو تحدث نفسي شيء إلا لله محياي. فيدخل فيه الذبح والصلاة والصوم والحركات وصلة الرحم والبيع والشراء وأمور الدنيا والآخرة، محياي لله. ومماتي أي إلى الممات، حتى عند الموت فأنا كل هذا أسلمه لله جل جلاله، فيدخل فيه كل شيء كل شيء. وبعض أهل العلم يقول إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مثل بنوع من أنواع العبادات هو أعلاها في العبادات البدنية وهو الصلاة، وبنوع آخر وهو أعلاها في العبادات المالية وهي النسك والذبح، فيدخل ما بين ذلك ويتبعه، وعلى كل حال الآية منتظمة لكل شؤون الحياة، وتخصيص وذكر الصلاة والنسك والذبح قد يكون لهذا وقد يكون لأمر الله أعلم به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان يكفي أن الله سبحانه وتعالى يخبر بخبر هذه الجملة لله رب العالمين، لكن ما يكفي في إقامة الحجة إلا أن يؤكده سبحانه وتعالى لا شريك له. وإلا فمقتضى لله رب العالمين مقتضاه أنه لا ينبغي أن تكون الصلاة ولا النسك ولا شيء من أمور الحياة إلا لله بمقتضى هذه الصياغة، لكن الله تعالى أكدها لا شريك له، لا ينبغي أن يكون له شريك، لا شريك. فهذه صيغة عموم نكرة في سياق النفي فتعم أي شركة من أعلى ما يدعى من الشركاء أو أدناهم. وبذلك أمرت، وهذا تأكيد بعد تأكيد، لأن أول آية قل إن صلاتي، هذا لا شك أنه دال على الأمر ويفهم منه الأمر، لكن أتى الأمر صريح وبذلك أمرت، أي بما ذكر من كل الصلاة والنسك والمحيا والمات لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين، إما أن يقصد أول المسلمين كما يراه بعض أهل العلم أي من أمته بحكم أنه أوحي له، أو أن أول ليست المقصود بها الأولوية في الترتيب والناحية الزمنية، بل المقصود أنا أفضل وأكمل المسلمين، لأن من الناحية الزمنية فيه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من سبقوه في الأزمنة فكانوا أول إسلاما من لدن آدم ونوح وسائر الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى أول المسلمين لناحية الزمنية. فلذلك الأولى أن يقال في قوله تعالى وأنا أول المسلمين أي أفضلهم وأكملهم وأسبقهم في الاستسلام لكل ما يأمر الله به، وهو كذلك. يعني إذا قلنا أول بمعنى معنى وليس المقصود الترتيب الزمني، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين على الإطلاق، لأنه أفضل البشر، أفضل الأنبياء، وأول الأنبياء في الإسلام أي كمالا وتماما ومسابقة. وهذا أسلوب معروف، مثل ما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أنا أسلم وأبادر إلى هذا، من أول من يبادر إليه. فهذه الآية إذن نص صريح فيما أراده المؤلف رحمه الله من أن الذبح لغير الله كفر وشرك مخرج عن الملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين أبتلوا بهذه المصيبة وهذه المشاكل في بلاد الإسلام، إما أن يذبحون لغير الله صراحة أو توسلا ويذبحون لله لكن يقولون عند هذا القبر، وهذا سوف يفرد له المؤلف بابا آخر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر، وهذه آية أخرى أوردها المؤلف رحمه الله يستدل بها على ما ذهب إليه من أن الذبح لغير الله كفر مخرج عن الملة. فهذه الآية آية سورة الكوثر فصل لربك وانحر، فهذا أمر وفيه نوع من الحصر أنه لا ينبغي أن يصلي إلا لله. فصلي والمقصود كما يقول أهل العلم أيضا الصلاة المعهودة، وانحر أي أن النحيرة عموما إن كانت في حج أو أضحى أو غير ذلك مما ينحر تقربا، فلا ينبغي أن يكون إلا لله. فالنحر لله كما أن الصلاة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لأحد غير الله بأي حال من الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. هنا أراد أن يورد من السنة ما يؤيد هذا الحكم، فهذا حديث علي رضي الله عنه، وعلي من الشهرة بالمنزلة المعروفة رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وورد في شأنه وفضله الشيء الكثير رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي رواه رضي الله عنه ورد على كلام سأله أحد أتباعه أبو الطفيل، وكان كثيرا ما يسأل عن مثل هذه الأمور: هل أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ إذ شاع في وقته أنه عنده علم ليس عند غيره، وهذا مما ابتلي به كثير من الشيعة من الأمور التي ينسبونها لعلي رضي الله عنه، من أنه يعلم أشياء لا يعلمها غيره. وبداية هذا الأمر كان في وقته رضي الله عنه، فكان يقسم بالله كما في حديث أبي جحيفة: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليس عندي شيء إلا غير ما في كتاب الله. وهكذا هذا أيضا الحديث، لما سأله أبو الطفيل: هل أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما حدثه، وهذا ليس على سبيل السر، بهذه الكلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يحذر من هذه الأشياء المحرمة بدأ بأعظمها وأخطرها، وهو ما يكون شركا. وهذا شأن النصوص من الكتاب والسنة، دائما إذا استقرأتها وتتبعتها تجد أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بالتحذير من الشرك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكثير من الآيات على هذه الصفة. فالرسول عليه السلام بدأ بهذا الأمر فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا مع ما في الآيات دليل واضح على أن من يذبح لغير الله فهو ملعون. واللعنة لا تطلق في الغالب، في الغالب لا تطلق إلا على أمر عظيم وخطير من الشرك أو الكبائر، من الشرك أو الكبائر. واللعنة هي كما يقول أهل العلم هي الطرد والإبعاد، الطرد من رحمة الله والإبعاد. وهذا إما أن يكون على سبيل الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على من عمل شيء من ذلك بأن تلحقه لعنة الله ويطرد ويبعد من رحمة الله، أو أن يكون منه على سبيل الإخبار، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن من ذبح لغير الله تعالى فهو مطرود ومبعد من رحمة الله. ولا شك أن حملها على الإخبار أبلغ، أبلغ من حملها على الدعاء. فإذن هذا حكم واضح من هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى طرد من رحمته وأبعد من ذبح لغيره. ثم ذكر أمورا أخرى: لعن الله من لعن والديه. ولا شك أن هذا أمر فظيع، أمر فظيع جدا، كيف يجرؤ إنسان على أن يلعن والديه؟ لكن كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الصحابة رضي الله عنهم استبشعوا واستبعدوا، والحقيقة كل إنسان على الفطرة أيضا يستبشع ويستبعد أن الإنسان يبادر ويباشر لعن والديه. فقالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا الإنسان قد لا يكون اللعن منه مباشرة، وقد لا يتلفظ به، لكن يلعن أبا إنسان أو يلعن أمه، فذاك الأحمق الجاهل بدلا من أن يسب من سبه، يسب إنسان ما قد يكون ميت، قد يكون بعيد لا ذنب له، لماذا تسب أباه وتسب أمه؟ لكن لما يعلم عليه الصلاة والسلام من حال الناس ومن جهلهم ومن ردود الفعل غير يعني المنتظمة والمنضبطة حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك. ويأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن صاحب السبب المباشر يلحقه الإثم، وإن لم يكن غير المباشر، أن من تسبب في أمر ولو لم يكن مباشرا فيعتبر سبب، يعتبر سبب ويلحقه من الإثم ما يلحقه، لكن الضمان يختلف، الضمان يختلف في أهل العلم. فغالبا كما هي القاعدة عندهم أنه إذا اجتمع سببان مباشر وغير مباشر فالضمان على السبب المباشر، وإن كان يشذ منها أشياء ويستثنى منها. لكن الحديث يدل على أن من كان سببا ولو لم يكن مباشرا أنه آثم، لأن هذا الإنسان الذي كان سببا لإلحاق اللعن بوالديه بما صدر منه لعن لهذا، فكيف لو لعنهم مباشرة؟ هذا أمر عظيم وخطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن أبناء المسلمين الذين لا يتربون التربية الإسلامية الصحيحة عرضة لهذا الأمر، عرضة، وهذا نسمع به من إخواننا المسلمين في بعض البلاد أن هذا الأمر يعني منتشر ويوجد بين بعض شباب المسلمين، لكن هؤلاء للأسف ما ربوا تربية إسلامية، وإلا هذا الفطرة، الفطرة السليمة تكفي فيه، فكيف إذا اجتمع مع الفطرة نوع من التربية الشرعية السليمة؟ ثم أيضا ذكر نوعا آخر وهو من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، والمقصود بمن الأرض وورد في لفظ تخوم الأرض، فالتخم أو المنار العلامات التي توضع إما لتبيين حدود الأملاك بعضها عن بعض، أو حدود الأملاك الخاصة من الأملاك العامة في مرافق المسلمين، أو حدود الطرقات وعلامات الطرق، أو حدود الحرم كما يرى بعضهم. على كل حال هذا كله منار الأرض، فكل إنسان يأتي ويعبث إما عبثا أو قصدا، وهذا أخطر وهو المقصود، والعابث أيضا يتناوله الوعيد. فمن غير منار الأرض يسبب أولا إشكالات، إن كان لمصلحته أو لغيره على سبيل العبث، وإن كان من أجل أن يستدخل شيء في ملكه من الأرض ويغير الحدود والمنارات والمراسيم التي يعملها الناس، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا اقتطع مالا بغير حق ومن غير حكم حاكم. وقد جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه من اغتصب ولو شبرا طوقه من سبع أراضي. فلا يجوز الإنسان أن يحتال ويسعى إلى استدخال شيء من غير ملكه، وإن كان لا ملك له ولا يريد أن ينفع نفسه، فكما ورد شر الناس من ظلم الناس للناس، فكون أنه لا يستفيد من هذا، إنما يورد المشاكل بين الناس ويخالف بين الحدود لتقع الإشكالات والمنازعات، أو يخرج شيء من الطريق لملك غيره، أو يأخذ من ملك غيره ليدخله في الطريق أو إلى غير ذلك، فهذا كله داخل في هذا ومتوعد باللعن والطرد من رحمة الله. ثم ذكر أمرا رابعا، لعن الله من آوى محدثا. فمن آوى محدثا، آوى بمعنى الإيواء هو الإدخال، تقول أويت إلى كذا، بمعنى دخلت وسكنت واختفيت، فالإيواء بمعنى الإدخال والإخفاء. والمحدث إما بالكسر أو بالفتح، محدث أو محدث، لكن لعل الكسر أولى. فالمحدث هو الذي يعمل حدثا، أي أمرا منكرا، فيؤوي هذا ويخفيه عن صاحب الحق حتى لا تناله السلطات العادلة أو يقبض عليه طالبه طالب الحق. إنسان مثل قتال أو ظلم أي نوع من أنواع الظلمات فيأتي إنسان يعطف عليه ولا يستحق العطف، بدلا من أن يبرزه للمحاكمة وينتزع منه الحق فيخفيه ويؤويه ويتستر عليه، لا يجوز، لا يجوز لك، فتكون معرضا نفسك للعنة. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، لماذا؟ كن عونا لأخيك المظلوم، كن عونا للسلطات الشرعية الإسلامية التي تحكم بالكتاب والسنة، كن عونا له على إبراز المخطئين مهما كانت أخطائهم، إن كانت جليلة أو حقيرة أو عظيمة، لابد، إلا إذا كان تعرف أنه مظلوم وليس ظالم فهذا لا حرج، بل يجب أن تؤويه إذا كنت تعرف أنه مظلوم وأنه سوف يؤخذ بظلم وأنت متأكد من هذا، فهذا تؤجر على أنك تمنع عنه الظلم إذا كان عندك قدرة وتمكن من أن تؤويه وتمنعه من الظالمين. وأيضا مما يتناوله كما يرى بعض أهل العلم أهل البدع والأفكار الخبيثة الضالة التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فإذا كنت تؤويه وتخفيه وتتستر عليه فأنت تؤوي محدثا، فلا يجوز لك، لا يجوز لك، فهذا خلاف ما أمر الله به من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. فالرسول عليه السلام يخبر بأن من يقوم بشيء من ذلك ملعون مطرود من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله عن طارق بن شهاب البجلي هو رضي الله عنه مختلف إن كان من صغار الصحابة أو ليست له صحبة على الإطلاق، ثم إن كان له صحبة هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يسمع شيئا. وعلى كل حال حتى إذا قلنا إنه من صغار الصحابة ولم يسمع فيعتبر حديثه مرسل، ومرسل الصحابي محتج به لأنه في الغالب لا يكاد يرسل إلا عن صحابي مثله، والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. والحديث أيضا روي أنه من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه، وأن طارق بن شهاب أرسله عن سلمان فلم يذكر، أو مرة يسمي سلمان ومرة لا يسميه حسب الحال في التحديث. وقد توفي تقريبا سنة 83 من الهجرة الذي هو طارق بن شهاب رضي الله عنه، فهو يخبر عن هذه الحكاية التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين فيها حكم نوع من أنواع العبادة. فذكر للصحابة رضي الله عنهم قال دخل رجل النار في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فالصحابة رضي الله عنهم يعني تعجبوا من هذا. أولا كيف يكون ذباب شيء حقير يكون سبب لدخول جنة أو لدخول نار؟ والأمر الثاني الداعي العجب أن السبب واحد، أحدهما يدخل به بسببه الجنة وأحدهما يدخل بسببه النار، فكان هذا أيضا مدعاة للتعجب. في الغالب أن السبب إذا كان واحدا أن النتيجة والحكم واحد، وهذا من الأساليب البلاغية للفت الأنظار ويعني الاستعداد للاستيعاب والفهم. فقالوا كيف يا رسول الله؟ أتى رجلان كما هو العادة في الجاهلية وأيضا الجاهلية المعاصرة قد يوجد شيء من هذا، مر رجلان على صنم، والصنم هو كل ما عبد من دون الله إن كان على صورة أو على غير صورة، إن كان من حجر أو شجر أو قبر ولي أو غير ذلك، فلا يسمحون لأحد أن يمر إلا أن يقرب لصنمهم هذا، وهم لا يبالون بالشيء المقرب إنما يهمهم الاستسلام لصنمهم وأن يستعبدوه وأن يكونوا عبيد مثلهم مع ما يبتزونه مما يتقرب به، فهم أيضا لهم مصلحة خاصة. فهؤلاء السدنة وسدنة الأضرحة لهم مصالح كبيرة جدا من وراء قيام بهذا مع إضلال عباد الله. فقالوا لأحدهما قرب، انظر جوابه، قال ما أجد ما أقرب. العبارة تنمي عن نوع من الاستسلام السابق إذا قارنتها بإجابة الرجل الآخر، قال ما عندي ما أقرب، ما هي مشكلة، المشكلة عندي ما عنده شيء. قالوا قرب ولو ذباب، المهم الاستسلام النفسي، أنت هالمرة إذا قرب ذباب المرة الثانية يقرب حمامة، يقرب دجاجة، يقرب شيء، المهم يقودونه، يأخذون بنفسه وقلبه ويستعبدون قلبه. فقرب ذباب، ما دام ذباب فقرب ذبابا، وهذا يدل على أن الرجل متورط في الشرك وأنه كل ما يمنعه من عدم وجود ما يتقرب به. جاء الآخر ومنعوه من المرور والاجتياز، قالوا قرب، قال ما أنا بمقرب شيء دون الله سبحانه وتعالى، ما هي قضية إني ما عندي، عنده أموال وعنده خير وكلا تحدي، ما يمكن، لا أقرب شيء إلا لله سبحانه وتعالى. فضربوا عنقه. ثم انظر النتيجة المباشرة، فاء التعقيب في الأول فدخل النار، ما أقرب ما بين الحالين، وهذا فدخل الجنة من حين ما قتل، والسابق حكم له بالنار كأنه دخلها حقيقة وإن كان دخولها يكون بعد موته. فإشارة إلى سوء العاقبة وحسن العاقبة، سوء العاقبة في الكفر والشرك والمعاصي وأن العاقبة هي النار، وحسن العاقبة للمتقين الأبرار وأنهم يدخلون الجنة ولا يكاد يجد من ألم القتل شيئا. فهنا المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على ما قيل فيه من كلام، إن كان موقوفا على سلمان رضي الله عنه أو مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالدلالة فيه واضحة، وأنه لا يجوز التقرب لأحد بأي شيء كان ولو كان حقيرا، لا يتقرب به على سبيل القربة. فكونك تذبح الشيء، وهذا للأسف بعض الناس مبتلى به، ونكاد نسمع أحيانا أن من بنى بيتا جديدا أو شرى بيتا جديدا أو سيارة أو مزرعة أو شيء ذبح شاة أو خروفا أو شيء وسفك الدماء على العتب خوفا من العين خوفا من الجن، هذا داخل شرك كفر. وإن كان يذبح لله ويريد هذا الشيء فهذا أيضا شرك وكفر، لا يجوز التقرب إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا كله داخل وتقرب إلى الجن والشياطين والوساوس النفسية، فينبغي أن تصدق في التوكل على الله والاعتماد عليه وعدم الاستسلام للوساوس والخرافات والبدع وما يقال من سحرة وكهنة وجن وشياطين. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون وهو المتصرف في النفوس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهو سبحانه وتعالى المتصرف بالنفوس كيف شاء، يسلطها على من يشاء من عباده ويكفها عن من يشاء من عباده، فلا قدرة ولا شيء للشياطين أو الجن أو الكهنة أو السحرة أو الأشرار من أصحاب المعاينة الفاسدة الخبيثة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. فتبين مما ذكره السلف رحمه الله من أن المقصود بالنسك الذبح لغير الله أو ذبائح الحج، لكن الأولى أن النسك عام بكل ما يذبح لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي ويجب أن يكون لله تعالى. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. وهكذا يعني واضحة، وقرنت كل من الآيتين، قرن النسك والنحر قرن بالصلاة، تنبيه على أنه كما أنكم مسلمون أن الصلاة لا تكون إلا لله، ينبغي أن تسلموا أن النحر وأن النسك لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. نعم، إشارة إلى خطورة هذا. فما بدأ مثل بلعن من لعن والديه أو من أحدث أو محدث، بل بدأ بما هو شرك وكفر. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم، كما جاء الحديث بهذا. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني حق لله يدخل فيه عموم الحقوق حتى ولو كان حق للآدمي، لأن حق الآدمي يعتبر حق لله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنسان اعتدى على آخر بالقتل أو بالقذف أو بأخذ المال، فكونك تؤويه وتمنع صاحب الحق منه أو تمنع الحاكم وتخفي عن الحاكم، هنا تعديت على حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له حقوق وهي تنفيذ الأحكام والتعاون على تنفيذ الأحكام. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. كما قلت أعم، منار الأرض أعم من أن تكون فقط بين الجيران، أو أن أعم من أن يكون المغير هو صاحب الحق. لأن بعض الناس هداهم الله تجدهم إذا خرجوا في الصحراء أو في المزارع يتركون أولادهم وربما كبار يعبثون، ويزيل العلامات والحدود مع أنها ذات خطورة بين أهل القبائل وبين أهل المصالح، فيعبث فيها ويغيرها إما كما قلت لقصد يريده أو على سبيل العبث، وهذا كله يتناوله النص. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. إيه نعم، هذا يعني هناك لعن المعين هذا لا يجوز، وكما جاء الحديث ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. المقصود أن يلعن معينا، لأن المعين وإن كان فاسقا أو فاجرا أو حتى كافرا ما دام على قيد الحياة، الكافر إذا كان على قيد الحياة لا ينبغي لعنه، وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يسلم قبل أن يموت، فلا ينبغي لك أن تلعنه. إلا سبحان الله إذا كان يعني تلبس في أمر، وهذا يكون بالنسبة للفاجر والفاسق، إذا تلبس بما يقتضي اللعن فقد يكون هذا أحيانا بعض أهل العلم يرخص فيه، كما جاء في حديث الجار الذي تأذى منه جاره، فأمره عليه السلام أن يخرج متاعه في الطريق، وإذا مر به أحد يقول إن جاري آذاني فيلعنه الناس. هذا يكون قد يكون في نوع من لعن المعين، لكن الأولى أن الإنسان لا يلعن معينا. أما غير المعين واللعن بالوصف لعن أكلة الربا، لعن الغشاشين، لعن السحرة، لعن الكهنة، لعن الظلمة. هذا مستفيض في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. والمؤلف جمع بين النصوص، يعني ذكر ما في الحديث. هذا لعن وصف ليس تعيين، من غير منار الأرض، من آوى محدثا. أما المعين فأخذه من النصوص والأحاديث الأخرى. إيه نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. إيه نعم، حديث الذباب فيه عبرة عظيمة وإشارات واضحة ودلالات قوية على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون الذبح لغير الله، وإن كان محتقرا في نفس المتقرب فإنه يخرج من الإسلام. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذا فيه نظر من قول المؤلف رحمه الله، كونه لم يقصد الذبح وأنه تخلص، فالذي يظهر أنه قاصد لهذا، لأن عبارة كما قلت لكم في الحديث ما قال مثل ما قال صاحبه ما كنت لأذبح لغير الله، بل قال لا أجد شيء، لا أجد شيء. أما إذا كان ذبح هذا الشيء أو تقرب تخلصا فالله سبحانه وتعالى قد قال كما في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي مطمئن قلبه بالإيمان، وكما في حديث عمار كما هو معروف نزلت بشأن عمار رضي الله عنه: فمن ابتلي بظلمة وكفر وألجأوه إلى الكفر وقالوا قل كلمة الكفر أو ألجأوه إلى فعل كفري ولا ووصل إلى حد الإكراه الإكراه الشديد، فهذا الله سبحانه وتعالى قد رخص له. ومن من أهل العلم من قال إن الحديث على ما ذهب إليه المؤلف، والمقصود أن هذا في بني إسرائيل وليس في هذه الأمة، أما هذه الأمة فقد خفف عنها، وأن من أكره في أمر من الأمور كفرا أو دونه فالله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، هذا الرجل المؤمن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان إن كان الحكم مثل ما هو عندنا ممكن أن يعطيهم ظاهر الأمر ويذبح لهم الذباب ويتخلص منهم، قد يكون مرخص له، ومع ذلك ما قبل الرخصة، ما قبلها، ورأى أن التفوه بها الفعل هذا الفعل شنيع ولا يمكن أن يقبله أو يقدم عليه بحال. وكما في حديث عبد الله بن عمرو: لا تشرك بالله شيئا ولو قتلوك ولو حرقوك. وأيضا كما في الحديث الآخر: وأن يكره الرجوع في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إيه نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذا كما يذكر المؤلف لا شك العبارة تدل على يعني أو سياقه يدل على أنه يعني مشرك، لكن متى كان شركه؟ قد يكون عند حصول هذا الأمر، يعني كان ظاهر الإسلام فلما ابتلي بهذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية خرج من الإسلام بهذا الفعل. وقد جاء في الحديث: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة مثل ذلك. فالمسألة يعني كما جاء في الحديث أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فنسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا على الحق وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. نعم، هذا أمر واضح أن عمل القلب هو ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأدرك هذا الفجرة والظلمة والمبتدعة والكهان، فمثل ما ذكرت لكم في شأن صاحب الذباب، هم لا شك الذباب ما يريدونه لكن استسلم لهم هذه المرة سوف يستسلم فيما بعد ويقدم ما هو أفضل عندهم من الذباب. أهم شيء عندهم استسلام القلب. فلا هذا الأمر لا شك خطير، فينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه وأن يسلم قلبه إلى الله ويسلم نفسه إلى الله. فنعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل جلاله أن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى،